الشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم. وكذلك فإن كلمة الحمد لله بها تدفع النقم والبلايا. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. واللسان يرطب بذكر الله، والقلوب تنصع وتبيض بذكر الله، والدرجات ترتفع بذكر الله. وأجل من ذلك وأعظم أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. حق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه وأن نسلم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واعترافا بالفضل وإقرارا بالجميل لرسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ورغبة في الأجر والثواب تلزمنا الصلاة عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الشكر موصول لإخوان الذين ساهموا معنا في إخراج هذا اللقاء لإخوانهم، سيلا لله لهم التوفيق والسداد، وأن يعيننا جميعا على نصرة هذا الدين القيم، وأن يجندنا ويقبلنا جنودا لنصرة هذا الدين القيم. هذا، وأستعين بالله للإجابة على الأسئلة الواردة، وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ السائل: ما حكم الاختلاط في العمل؟ الاختلاط في العمل أقل أحواله الكراهية، قد يصل إلى التحريم. أقل أحواله الكراهية على السائل أن يذكر سؤال موسى عليه السلام للمرأتين اللتين وجدتا تصرفان الغنم الأنعام عن الماء، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يخرج من المسجد حتى يروه قد انصرف، وذلك فيما يرون حتى تنصرف النساء ولا يحدث اختلاط. ثم إن النبي قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. السائل يقول: هل يجوز أن أصلي صلاة الضحى والسنن بصوت عال ومن المصحف؟ سبق الجواب على هذا بما حاصله أن السائل امرأة، يجوز لها ذلك بمعزل عن الرجال، والله أعلم. ما معنى قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ اصطبر بمعنى اصبر، يعني اصبر صابر على الصلاة. ودخول بعض الحروف على الكلمة لتأكيد قوتها، مثل كذب عبدنا وقال مجنون وزجر، هي أصلها مجنون وزجر، لكن إدخال حرف الداء لبيان شدة الدال لبيان شدة الزجر الذي صدر منهم. كذلك قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، دخلت التاء لتبين عدم الاستطاعة، والأصل كلمة استطاعة، لكن دخلت التاء لتبين قوة هذا الكلام. وعلى هذا الغرار أمور كثيرة. يقول: ما الحكم في القروض البنكية؟ القروض البنكية بالفوائد الربوية حرام، أما صورة العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت. عبد الرحمن بن جمال: واحدة كانت لها فلوس اسمها لها، ليس لها، لا فلوس عند واحد، وبالوقت، قل الآن بدل بالوقت، ماتت وعندها ولدان، وقالت: لو مت رد الفلوس لابني فلان، وهو غني والآخر فقير، لا يجوز هذا، فلا وصية لوارث، والمال يضاف على التركة الكلية، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل عن الحج بدون تصريح: خالف ولي الأمر لكن الحج يصح. هل يجوز الدعاء على من ظلمني؟ نعم، يجوز الدعاء على من ظلمك، لقول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. من أوجه المفسرين فيها: من ظلم جاز له أن يدعو على من ظلم، ولكن العفو أفضل. هل العمرة لها طواف وداع؟ ليس للعمرة طواف وداع يا رمضان. هل وضع العطور يفطر؟ يا محمد بن سعيد لا يفطر، وقد كانت العطور موجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد نص أنها تفطر. هل يجوز الدعاء في صلاة الفجر؟ نعم يجوز، ويستحب إذا نزلت بالمسلمين نازلة. صحة حديث انتفاخ الهلال؟ الحديث لا يثبت. مصطفى بن حشمة: حكم صلاة النساء خلف الإمام، وهناك طريق به سيارات يفصل بينهم، جوزه أكثر العلماء. ما دام هناك صوت مسموع أو إمام ومصلون مرئيون. ففي أحد الأمرين تجوز الصلاة، فتجوز الصلاة مثلا في الفنادق المجاورة للحرم، وإن كان قد يفصل بينها وبين الحرم شوارع كالفنادق المنشأة على جبل عمر ونحو ذلك. ما الحكم فيما يقول إن زكاة الفطر تعطى مالا؟ خالف السنة وخالف جماهير العلماء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من قط أو صاعا من طعام. هل الحج يغفر الصلوات الفائدة؟ الفائتة؟ الأمر في ذلك موكول إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا. الأخت رحاب كنت أخرج زكاة مال للجمعية الشرعية وأخبرهم أنها زكاة مال، فقال لي شيخ إن هذا لا يجوز، فما الصحيح؟ لماذا لا يجوز أن توكلت ناسا لإخراج ما زكاة مالك؟ فإن كانوا أمناء فقهاء جاز. يقول ما تفسير رؤية المياه في المنام؟ المياه شيء طيب في المنام، رأيت عينا تجري لعثمان بن مظعون فقال النبي هذا عمله. تتولى على المرء ابتلاءات، فهل هذا من حسد الناس؟ عبد الكريم قد يكون من حسد الناس وقد يكون من ظلمك لنفسك، فإن الله قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقد تكون ابتلاء لرفعة الدرجات. الخلال ما علاج حديث علاج عرق النسا بإلية خروف، هل هو صحيح؟ معلول يا بلاد، علاج عرق النسا هو المرض الذي ينسي الشخص من شدة ألمه، ينسي الأشياء. إلية شعر عربية أو أعربية تذاب وتقسم ثلاثة أجزاء، الحديث ضعيف، انتبه. ما كيفية طلب العلم بمنهجية صحيحة؟ يا أحمد المقام لا يتسع، لكن احفظ أولا كتاب الله وأكثر من حفظ سنة رسول الله، بعد ذلك أمور التوحيد والمعتقد والصلوات المتوالية. الصلوات الأخ ماهر الأنصاري، هل الصلاة في مساجد المدينة كلها لها نفس الأجر بألف صلاة؟ لا يا ماهر، مكة تختلف عن المدينة. الصلاة في أي مسجد في مكة عند الجمهور بمئة ألف صلاة، أما في المدينة المسجد النبوي فقط لحديث صلاة في مسجدي هذا. هل يجوز إبدال 70 كيلو قمح ب20 كيلو تمر بنسيئة أم يلزم يدا بيد؟ 70 كيلو قمح ب20 كيلو تمر نسيئة هل يلزم؟ لا أرى مانعا الآن، لكن دعني أنظر إلى وجوه العلماء في ذلك. الرسول جمع بلا عذر، هل أجمع للضرورة؟ اجمع للضرورة يا سنة. هل المال الموقوف في البورصة لمدة سنتين عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. من هم الصوفية؟ هم طرائق قبدا، فلا يشتركون في أمور ويختلفون في أمور، ولتفصيل القول مقام آخر. كيف يكون تدبر القرآن؟ تدبرك أن تفهم معانيه، تعرف مراد الله منهم. وثمة فئة ظهرت هذه الأيام ونادتة يطلقون لأنفسهم العنان في تدبر القرآن بلا وعي بسنة رسول الله، بلا علم بسنة رسول الله. ومهما وصل الشخص من النبوغ وهو بمعدل عن السنة فسيضل. إن صحابة النبي الأمين رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهما غير صائب أولا، فقالوا للرسول أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا إن الشرك لظلم عظيم؟ وعائشة الفقيهة العالمة فهمت قول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا على ظاهره، والنبي قال لها ذاك العرض يا عائشة. هل أجر زكاة المال مضاعف في رمضان؟ لا أعلم نصا يفيد أن زكاة المال تضاعف، أي ضاعف أجرها في رمضان. ما حكم من يصلي الوتر 3 ركعات بتشهدين؟ لا مانع من ذلك، وحديث لا تشبه الوتر بالمغرب ضعيف. ما حكم حشو الأسنان في نهار رمضان؟ إذا أمنت يا محمد بن عبد الرزاق الدليمي أن لا يصل شيء من الجو فلا بأس، ولكن أخشى عليك من تسرب شيء من الجو. هل يمكن الجمع بين نية إفطار الصائم ونية كفارة يمين بإطعام 10 مساكين؟ أنت الأصل هي كفارة، هي كفارة، ليس لك فيها كبير أجر، إنما هي كفارة. جمعية خيرات تقوم بإطعام الصائمين، هل يجوز تأدية زكاة إطعام 60 مسكين؟ لا، بين، لأن إفطار الصائم قد يفطر الغني وقد يفطر الفقير، فلا يصلح من الكفارات. فالكفارات محصورة على المساكين. حكم قتل الثعبان، لا بأس بقتل الثعبان علي بن مهنة، وإن كان في الباب تفصيل واسع. ما حكم روايات تفسير الطبري من الصحيح ومن الضعيف يا أبا سعيد؟ ما حكم المبيعة في البنوك حرام يا حسن بن محمد؟ حكم العقد الملزم بالبيع في المرابحة لا يجوز. يقول السائل: التحاكم إلى المحاكم اليوم التي توجد في بعض الدول العربية، هل هو تحاكم إلى الطاغوت؟ في فارق بين حبك للتحاكم للطاغوت ورغبتك فيه، وفارق بين اختيار أخف المفاسد. فإن ربنا لما قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كلمة يريدون لها تأثير في الحكم. أما المجبر أو الذي اختار أخف الضررين يخرج من هذا إن شاء الله. ما حكم تأخير السنن مثل سنة المغرب أصليها قبل العشاء؟ لا بأس يا أمة الله، ولكن استبق الخيرات. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. كثرت الفتن لدرجة أن الإنسان إذا نظر إليها يظن أن لا مخرج منها ولا مخرج للناس منها. أن نعتزل كل ما هو ذريعة لفتنة وإن كان مباحا. الأمر فيه تفصيل يا إسلام ابن حافظ، الأمر فيه تفصيل، فيه تفصيل. ومن خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. هل يجوز مس المصحف بدون عازل للحائض؟ على خلاف الجمهور يمنعون، وطائفة من أهل الحديث تجوز، وذلك لأنهم أولوا قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، بأن قوله لا يمسه عائد على اللوح المحفوظ، والمطهرون الملائكة. أما حديث لا يمس القرآن إلا طائر فالأرجح ضعف. يوسف بن أحمد: أجبناك يا يوسف الأجزكاك زكاك مال مضاعف في رمضان؟ لا عادي، لا بأس، مثله مثل غيره. أما حديث الفريضة فيه بسبعين فريضة فيما سواه، والصدقة فيه كالفريضة فيما سواه، الحديث ضعيف. أن أخت تسنيم الصباح أو نسيم الصباح: أجبناك يا نسيم الصباح. الإطالة في الركوع والسجود في صلاة التراويح من السنة، من السنة في صلاة الليل الإطالة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يؤتر ب3، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. لكن ترى أحوال المصلين بلا ريب. أمين ابن أي العقيدة الصح بين الفرق المختلفة؟ عقيدة أهل السنة والجماعة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فمن بعدهم. هل من حق الزوجة شرعا طلب الطلاق إذا تزوج زوجها؟ ليس هذا حق ثابت، لا، من حقها أن تختلع على أي حال، سواء تزوج أم لم يتزوج، ولكن الصلح خير. يقول عبد الرحمن: سائق على الطريق في محافظة ميقات الصلاة فيها قبل في محافظة ميقات الصلاة فيها قبل القاهرة، ظل يشرب حتى سمع الأذان على الراديو فأمسك، ما حكم صيامه؟ إن تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود امتنع، وإن لم يتبين يستمر إلى أن يتبين. سمع بنت تامر: هل يجوز صلاة المصحف، صلاة التراويح من المصحف؟ يجوز، فإن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها من المصحف. استدل الجمهور أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة، فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها. ميتر يسأل عن حديث عمرو بن مرة جواني جاء رجل من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف يا ميتر وقد أجبتك آنفا، هل يجوز عمل عقيقة لولدين وبنتين بذبح عجل عنهم جميعا؟ يجوز. ما حكم وسائل منع الحمل؟ يا علي بن مهنة اعلم ان كثرة النسل مستحبة، ان اتي ذكره. قال تعالى في كتابه الكريم ممتنا على بني اسرائيل وانددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا، وقال نوح عليه السلام استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات العبد قطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له. الأحاديث مسلم في نزول لا بعد ثلث الليل أو شطر الليل صحيح المعلومة، الحديث صحيحة، لكن شطر الليل هي الضعيفة والأصح ثلث الليل. السيد الشربيني: ما الدليل على عدم وقوع الطلاق المعلق؟ من الأدلة أنه لا يوجد دليل أصلا على وقوعه، غير قال كلاما ورجع فيه، وأيضا قد ورد في الاستدلالات أثر عن امرأة يقال لها ليلى بنت العجماء أنها قالت: كل ما مملوك لي حر وكل مال في رتاج الكعبة إذا لم يطلق فلان من زوجتها، فلم يطلقها فذهبت تستفتي حفصة، قالت لها حفصة: اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأتي، فلم تقنع، فذهبت إلى ابن عمر وأخبرته فقال: اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأتي، فلم تقنع، فذهبت إلى زيد بن ثابت فقال: لا، من حديد أنت أم من نحاس أنت؟ اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأتي، فلم تقنع. ذهبت إلى حذيفة أبي فقال: لا، أعروض وماروض أنت؟ اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته، فكل يفتيها بالتكفير عن يمين. الأخ عبد الآخر الطبري: كيف يفعل من يصلي مع إمام يوتر أول الليل ويريد أن يقوم من آخر الليل؟ لك اتجاهان: أن تسلم معه إذا سلم من يوتره، وبعد ذلك تصلي مثنى مثنى، أو بعد أن يسلم تأتي تشفع أنت بركعة ثانية وتسجد، وبعد ذلك تصلي من الليل مثنى مثنى، وبعد النهاية توتر. وفي النهاية توتر. ما حكم زوجة تطلق زوجها؟ تطلق زوجها يا سمير، كيف تطلق زوجها يا سمير؟ الرجال قوامون على النساء، إلا إذا كانت في بعض الدول اشتراطات أن العصمة بيد المرأة، واشتراطات باطلة. على العموم الذي تقوله أنت ظلم، جوابه أنه ظلم. حكم التردد: هل يجوز جمع سنة العشاء مع التراويح؟ لا، هاتان ركعتان مستقلتان. نعم قد تصليهما مع التراويح، لكن لا تحسبهما من التراويح. اسلام حمدا عند طفلان ذكور ولم أعمل لهم عقيقة، هل علي رزق؟ ليس عليك رزق. العقيقة سنة مستحبة أفرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدعيتها، والصواب أنها سنة مستحبة. ما هي زكاة الفطر؟ يسر يسر. زكاة الفطر معروفة: يسر، صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من أقط، صاع من طعام، صاع من زبيب، وذلك إذا أفطرت. أن رمضان لها بدايات ولها نهايات، استحبابها قبل رمضان بيوم أو يومين، واستحباب انتهائها إلى صلاة العيد. أما وقت الجواز من أول رمضان إلى غروب شمس يوم العيد، خلافا لمن قال إنها بعد طلوع الشمس، إنها بعد صلاة العيد تعد صدقة من الصدقات، فالحديث بذلك ضعيف. وبالله التوفيق. حمزة: ما حكم البيع بالتحويل في المصرف فيأخذ وقت تتعدى 45 يوم، وكذلك من يستلف نقدي ويعد بالتحويل؟ وشكرا. الصورة غير واضحة، لكن إن كنت تسأل عن فيزا كارد فإنها أقسام، فإن كنت تسدد فترة السماع دون تراكم فودري وهي عليك فلا بأس. ما حكم قراءة صلاة الفجر في وقتها الحالي؟ هي متقدمة بعض الشيء، فاحفظ لنفسك بربع ساعة أو ثلث ساعة. ما هو النذر وما شروطه؟ النذر معروف، تقول نذر العهد، تقول لله علي أن أفعل كذا، قد يكون نذر مقابلة، تقول لله علي أن أفعل كذا إذا نجح ولدي، قد يكون نذر ابتدائي، تقول لله علي أن أصلي 4 ركعات، لكن النذر المقابلة تقول لله علي أن أصلي 4 ركعات إن نجح ولدي. وفي ذلك تفصيل واسع، مقامه وكتب الفقه تحدد سؤالك يا سائلي. ابني عنده 8 سنوات ونصف، ما حكم صيام مستحب يا أسامة؟ لأن الصحابة كانوا يدربون الصبيان على الصيام. قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم عشرة ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين تعني كي يتصبر إلى أن تغرب الشمس. ما الكلام الفصل في نصاب زكاة المال؟ أي فصل يا أدهم، إذا اخترت الأنفع لك والأنفع الفقير والأفضل لك في دينك، ابن على نصاب الفضة الذي قيمته 600 جرامات من الفضة إلا جرامين. أما إذا بنيت على نصاب الذهب ف97 جراما وفي من عصم العيار 21. ما حكم صلاة الضحى مستحبة يا موسى؟ هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم تجوز، لأن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه. هل يجوز تأخير العقيقة لحين ميسرة؟ نعم يجوز ذلك. التمييز بين العمال، عبد الله بن حرحش ابن حرحش: يجوز أن تفاضل بين العمال، العامل المجد ليس كالعامل البريد الكسول، العامل المنتج ليس كالعامل الذي لا ينتج، فما دمت قد عقدت عقدا التزم بالعقد. هل يجوز أخذ عوض مالي إذا شتم إنسان آخر؟ يعني واحد يقول للثاني: يا ابني 60 كذا، فهل يعقد مجلس تحقيق ويغرم بفلوس مالية؟ التعزير بالمال أصل فيه الجواز، جائز على ذلك عدة أدلة. هل يجوز إذا تأخر الصيام ربع أو نصف ساعة، يعني أكلت بعد المغرب ربع ساعة؟ يجوز، لكن لا يزال الناس بخير مع جل فكر. الأخي سلام الشرباطي: حكم أداء الزكاة المشروعة رزق حلال، وأشرت لسكن الفقير ويكون عمل دين له. ليس لك يا سلام ابن الشرباطي أن تتحكم في الفقير، إذا كان من أهل الاستحقاق أعطيه المال فهو حق له، وليس لك أن تفتئت على الفقراء وتوجه الزكاة حيث تريد. هل يجوز الترحم على تارك الصلاة نهائيا؟ إذا كان جاحدا لا يجوز، أما إذا كان متكاسلا جاز. ما حكم الحجامة في نهار رمضان، مع العلم أنها المهنة التي أتعايش منها؟ الجمهور على جواز الحجامة في رمضان، لحديث أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال: لا، إلا من أجل بعض. ورد أن النبي احتجم وصائما، وقد وردت رواية لهذا الحديث أنه احتجم وهو محرم. أما حديث أثر الحاجم والمحجوم، فمن العلماء من قال إنه منسوخ، ومن العلماء من قال إنه مؤول، بمعنى كاد المحجوم أن يفطر من أجل الضعف، كاد الحاجم أن يفطر من أجل الدم الذي يتسرب إلى فمه وقد يدخل جسمه. السخرية والتشهير بمن استغل الدين في التكسب والتربح من الشركات جائز؟ مسألة نسبية يا بلال. ما حكم إخراج زكاة الفطر الآن؟ لا بأس عند فريق من العلماء، والأفضل أن تخرجها قبل رمضان بيوم أو يومين، أو الأفضل والأفضل أن يكون بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد. خالد بن عبد الله كوكبة: كم كفارات شهر رمضان للمريض؟ هو المريض الذي يرجى برؤه يلزم بالإعادة وليس عليه كفارة، أما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فيطعم مكان كل يوم مسكينا استحبابا، طعم مسكين معروف. محمد بن محجوب: وعليكم السلام يا محمد، يقول إنه مصري مغترب، هل يجوز إخراج زكاة الفطر محل إقامتي؟ أم بلادي كل جائز. يفتي بعض العلماء أن النذر المشروط ليس بنذر، يفتي كما شاء أن يفتي. ما صحة حديث خراب يسرب عن مارو بيت المقدس في سنده بعض؟ هل الدم ناقض الوضوء؟ خروج الدم لا ينقض الوضوء، وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، نقل ذلك غير واحد من العلماء. وعمر لما طعن وهو يصلي والدم ينزف منه أتم الصلاة. اعمل بنقل الحلويات، منها ما يدخل فيه جيلاتين الخنزير ومنها ما هو حلال. لا تنقل اللحوم الخنازير، لا تنقل الحلوى المصنعة بالخنازير، ولا تشتغل في هذه المهنة. هل يجوز إذا تأخر بداية الصيام ربع ساعة؟ ما حكم قراءة المرأة الحائض من القرآن من المحمول؟ لا بأس بذلك. هل هو حرام العقد الملزم بالبيعة في المرابحة؟ لا يجوز، لأن النبي قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك. ما تفريق الزوجين، الزوج والزوجة؟ الزوجة تكرهه، الزوجة تكره زوجها، ما الحل؟ أن يتفرق يغني الله كل من ساعته، ترد إليه صداقه وتقتلى منه. فاطمة بنت قيس، عفوا، امرأة ثابت بن قيس، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما أقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يقول أنا من سوريا، هل يجوز إخراج زكاة الفطر لسوريا وأنا أعيش في تركيا؟ نعم يجوز. هل يعد الحكم؟ ذهب السؤال عني. الحسين بن علي سائلي السيد شباب أهل الجنة وأخوه الحسن، كيف تقول ذلك وكيف سولت لك نفسك أن تتكلم بهذا الكلام على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إن البيعة لم تكن انعقدت ولا أجمع عليها ليزيد بن معوية حتى تصف الحسين بن علي بأنه يعد خروجا. يا محمد اتق الله يا طنطاوي، اتق الله يا طنطاوي. حسين بن علي رضي الله عنه سيد شباب الجنة مع أخيه الحسن، بارك الله فيك وحافظ على نفسك وعقلك، لا يعبث بك العابثون. معجون الأسنان يفطر؟ لا يفطر إذا لم يدخل الجسم. أو الذي رقب بنفسه، الذي قال الله المستعان، نعم الله المستعان. لكن ما سؤالك؟ عندي ثلاثة أولاد، أيام لم أصم دين وأنا مريض، في ذمتك يا ناس إذا شفاك الله. قصة عمر بن الخطاب يا سارية الجبل الجبل، كان عمر يخطب على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالناس أمامه، ففجأة قال يا سارية الجبل الجبل. فسارية هذا رجل أمير كان عمر أرسله للغزو، فتعجب الناس كيف يقول عمر يا سارية الجبل الجبل وسارية ليس بموجود. أما سارية في دولة بعيدة سمع صوت عمر وكان في الحرب، فتحرز بالجبل وتحصن بالجبل فنصره الله. فلما جاء الناس قالوا سمعنا صوت عمر ينادينا يا سارية الجبل الجبل. هذا الحديث أورده بعض العلماء في كتب دلائل النبوة، إلا أنه من طريق راوي يقال له يحيى بن أيوب الغافقي، وهو مختلف فيه وأختار القول بأنه ضعيف، لكن من العلماء من يحسن القصة على أنها اشتهرت، لكن أنها قصة فيتجاوز في القصص. هل تعطي الزكاة لعام النظافة مجهول الحال؟ ظاهره ينم عليه، ممكن أحيانا شخص يأتيك أنت لا تعرفه لكن عينه غائرتان وعظمه بارز وثيابه مقطعة وكرشه باد عليها المرض الكبدي، فلا يحتاج إلى السؤال، يعطى مثل هذا. فالرسول عليه السلام كان جالسا فأتاه قوم من غطفان مشتاب النمار، فلما رأى ما بهم من الفقر والفاقة تلا على الناس الآية وأحمر وجهه، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وتلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فتصدق الناس. فوز الجزائري ما شأنك وما سؤالك؟ عليك السلام. هل تجوز زكاة فطر المال؟ لم ترد. لو باع قطعة أرض قبل موعد الزكاة يلزم الزكاة في الموعد إذا كان المال معه يلزم، أما إذا كان قد تصرف في المال فلا. أحمد قوطة، صلاة التراويح الأفضل في المسجد أم في البيت؟ إذا كنت ستصلي في البيت صلاة متقنة فصلاة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. أما إذا كنت ستتخلف عن الصلاة الطيبة الجيدة فحديث صلاة المسجد أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم مختلف في صحته بعض الاختلاف، فذلك كان في غزوة العسرة أو عفوا لما جهز جيش العسرة. أبو أحمد المصري شوق البيلي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل من السنة الدعاء في التراويح كل يوم؟ لم يرد أن النبي عليه السلام دعا في التراويح، ولكن علم الحسن بن علي كلمات يقولهن في الوتر، فإن دعوت لا بأس، إن تركت الدعاء لا بأس، إن قنت لا عفوا إن قنت لا بأس، إن تركت القنوت لا بأس. واستحبه الجماهير من العلماء في النصف الأخير من رمضان استحبابا مؤكدا لكون ذلك ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير نكير، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن تنويه، الأئمة الذين يطيلون في القنوت إطالات مملة ويتفننون في السجع ويسكت أحدهم السكتة حتى يفكر في الدعوة التي بعدها ويشقون على الناس نصف ساعة قنوت ينفرون الناس من صلاة الوتر معهم، فخففوا يا معشر الأئمة خففوا، ولا تتخذوا الوتر مجالا للمنافسات في الإطالات والتفنن تحت الأرض فوق الأرض يوم العرض إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي أصبحت أقرب إلى الموسيقى منها إلى الخشوع والتدين. الزموا سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، إن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس انظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت النبي وأصحاب النبي يفعلون ذلك الاجتناب. فالإطالة المملة هذه ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ليست من هدي رسول الله هذه الإطالات المملة التي يتفنن الناس فيها. وكلام مكرر، اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، ما كلها داخلة في الإسلام يا أخي. موتى المسلمين هم الذين شهدوا لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وماتوا على ذلك، تفنن طويل ليست له فائدة. إن الجوامع من الدعاء هي شأن النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فليست العبرة بإبكاء المصلين، عبرة بالخشوع ولزوم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأخ حسام افطرت امرأة بسبب الحمل والعامين التاليين بسبب الرضاعة، عليها إعادة هذه الأيام وتلك، ما حكم صلاة الطواف في البيت وكم ركعة؟ قلنا إنه جائز، صلي كما شئت. الذي يقول نعم لمصر، ليتك قلت نعم للإسلام، نعم للإسلام. يقول أبي لا يريد أن يرد علي مع أني محاولاتي متكررة له، يا نعم لمصر، لماذا لم يرد عليك أبوك؟ انظر هل ظلمت والدك في شيء أم لا. فسمي نفسك غير اسم نعم لمصر، نحن نريد المحافظة على مصر ونريد المحافظة على كل بلاد المسلمين، ولكن أفضل من ذلك نعم للإسلام، نعم للإسلام. بارك الله فيك. حديث أن عبد الله بن عمرو الأنصاري كلم الرسول، عفوا كلم الله، ليس بينه وبينه ترجمان، هو المعنى ثابت. يا جابر أما شعرت أن الله كلم أباك؟ فقال يا عبد تمنى عليه. الحديث ثابت صحيح. ما حكم من يكفر مسلما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما. صالح الظاهر أبو الحارث، ما جزاء من يكفر من الصدقات ويقصر في أداء الصلاة المفروضة؟ تقصير في أداء الصلوات المفروضة في ميزان السيئات، وكثرة الصدقات في ميزان الحسنات، ولينظر شأنه يوم القيامة. هل يجوز ولكن ليعلم أن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول أخو السائل، هل يجوز إلقاء السلام على النساء العجائز؟ إذا كنت تقصد السلام عليكم جاز هذا. الأخ الذي قال نعم المصري يذكر سبب هجران والده له أنه ظلم أمه، فقالت لا بيتق الله لا تظلم أمي، فأبوه قاطعه. ليس عليك اسم إن شاء الله يا من. هل قطرة الأذن تفطر؟ لا تفطر، ليست طعاما ولا شرابا. الأخ الذي يقول أنه محب لسعود الشريم، وفق الله الشيخ سعود الشريم لكل خير وسائر أئمة المسلمين وعلمائهم، ولكن لو لقبت نفسك بمحب رسول الله فكان أولى لك. لكن سؤالك ذا عني لعله يرجع، هل يجوز الحلف كذبا على من غرر بي وأخذ مالي؟ استفت غيري في هذه المسألة، ماذا أفعل وأنا حائض في العشر الأواخر من رمضان؟ شكرا. سير من ذكر الله، حكم سائق البنك، عملك جائز وإن كان ثم تفصيل ممكن تخاطبني في الهاتف. أحمد شوق البيالي بارك الله فيك وحفظك، يقول لي علي بن مهنس يمن لا يصلي ترك الصلاة كبيرة من الكبائر في ميزان السيئات، والصيام في ميزان الحسنات. نعيم الجمار يقول الواحد أفطر ومعصوب، لا أدري ماذا تقول، هل يجوز أن تصلى صلاة العشاء مع التراويح؟ إن كنت تقصد أنك أتيت متأخرا وجدت الناس يصلون صلاة التراويح، يمكن أن تنوي معهم العشاء ثم تتم إذا سلموا. بشار القاسم، ما حكم ترك الصلاة المكتوبة في المسجد بسبب سرعة الإمام ولا يوجد مسجد في جوارنا غيره؟ ما أدري ما حد السرعة، إن كان لا يقيم صلبه لا تصلي خلفه، أما إن كان مثلا يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة صلي معه. هل عمل عمرة أهل مكة والطواف بالبيت هما الصحيح؟ كلا، بل يجوز لأهل مكة أن يعتمروا، وليس هناك أي دليل يمنع أهل مكة من العمرة، بل النبي عليه السلام لما بين المواقيت قال هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. الأخ المحب سعود الشريم يقول صغير الاسم، جزاك الله خيرا، أشكرك إلى محب الرسول، أشكرك أشكرك أشكرك، جزاك الله خيرا، مع أننا نحب الشيخ سعود وفقه الله لكل خير، لكن حبنا لرسول الله أجل وأعظم. أبو فارس المصعبي، جزاك الله خيرا وجزاك الله يا فارس. ما حكم تارك صلاة الوتر لا اسم عليه لكنه محروم من الأجر، ما الفرق بين التهجد والتراويح؟ كلاهما واحد. هل يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة مالية؟ الجمهور على خلاف ذلك والدليل يخالف ذلك. هاجر، ما حكم التسمية باسم سلاف؟ لا أعلم مانعا. ما هي اللحية؟ هي اللحية تبدأ من محاذاة الأذن إلى أسفل الذقن إلى النهاية الأخرى، هذه اللحية. السيد بحراوي، هل يجوز إذا ما واجبنا نحو أهلنا في القدس؟ من استطاع أن ينفعهم فلينفع، من عجزت عليه بالدعاء. لدي أختي تسرع في صلاتها وتقول أنها تركز، هل يعتبر هذا نقص؟ ما رأيتها حتى أقول ذلك. إذا كانت لا تقيم الصلب في الركوع والسجود لا، حكما يثني على الحوثيين هو ضل مثلهم. ما معنى حديث وأصدقه الحارث وهمام؟ الزيادة ضعيفة، الحديث الثابت أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ثابت، أما لفظة وأصدق الحارث وهمام فضعيفة. ما صح حديث قرض الدرهمين يعدل صدق الدرهم؟ لا يصح. حكم الهجرة لكسب الرزق في بلد أوروبي؟ أنت الآن تقول نعم لمصر وتريد تهاجر لأوروبا، يعني أن تقول نعم لمصر. إذا كنت ستفتن هنالك وتخشى على دينك وتضيع فرائض الله، فابقى مع رزق القليل في مصر، في بلدك تشهد الجمعة والجماعات، تصلي مع المسلمين، تشهد الجنائز مع المسلمين، تحافظ على نفسك من الفتن. أما إذا كنت مفلسا أو كنت مدينا وذهبت إلى مكان تلتمس فيه عيشا بقيد لا تفتن في دينك لا تضيع فرائض الله فلا بأس. ما زلنا نستغفر لزيد بن عمرو بن نفيل؟ حديث، هل نستغفر لزيد بن عمرو بن نفيل؟ قال نعم، حديث ضعيف. ما هي مخارج الأموال الناتجة من فوائد البنوك في المصالح العامة للمسلمين باستثناء المساجد أو للفقراء الذين لا تربط فيهم قرار؟ ما حكم تقصير اللحية؟ كان ابن عمر يقبل على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة. يقول هل سيسقط بكافر أم مسلم؟ مسلم سيسقط بمسلم، الله يغفر لك. يعني هل وصل الأمر إلى هذا الحد أن تصفه بالكفر؟ بلا شك أنه ليس أحد معصوم، ليس أحد معصوم، وإن كنا لنا بعض الملاحظات على كتب سيد قطب، ملاحظات قوية جدا، لكنها لا تكفره، صلى الله أن يرحمه وأن يغفر له. لكن أحذر من بعض الزلات التي صدرت في كتابه في ظلال القرآن، تسمى زلات عظيمة ينبغي التفطن لها، وليس المقام مقام سردها، فلسردها مقام آخر. أما هو فمسلم. إذا أضطرت أنا المعصب، شو الحل؟ الحل يعني غضبت فأفطرت، أنت آثم وعليك بالتوبة إلى الله، وبعد ذلك تعيد صيام الأيام التي أفطرتها. حسين أسامة سنة الظهر قبلية للظهر بعد الظهر، في صلاة السنة القبلية للظهر بعد الظهر في حال النسيان لا بأس، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. ميسرة الجاهلية، حكم صبغ الشعر شعر رأسه واللحية بالسواد. إذا كانت ميسرة امرأة فلا بأس، إذا كانت ميسرة رجل سائل ميسرة رجل، فالخلاف قائم في الصباغة بالسواد، والأحوط البعد، ولله التوفيق. حديث من شغله ذكري عن مسألتي فأعطيته أفضل ما أعطي السائلين ضعيف. هل تحصيل أجر قيام الليلة في رمضان أمام الناس العامة في المسجد؟ هذا السؤال عني. حكم الحاجم والمحجوم في رمضان أجبنا عليه أنفا في هذا الدرس. حكم من مات عليه صيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. أفطرت أيام في رمضان سابق لعذر شرعي ولم أستطع القضاء لحمل الوضع، في الذمة ما زالت هذه الأيام. هل سبل اليدين في الصلاة من السنة؟ سبل اليدين الذي هو إرسالها كذا رأي المالكية، لكن قال وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال أيضا سهل بن سعد الساعدي: أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ما القول في بنك البركة في الجزائر؟ لا أعلم عنه شيء، لكن إذا كان كمثيله في مصر البنوك التي تسمى تطلق على نفسها إسلامية فأرى أنها شأنها واحد. أما البنك البركة لا أعلم عنه شيئا. يا رب السلطان، هل يجوز بدء قراءة ختمة من القرآن دون ترتيب للصور أو الأجزاء؟ يجوز، لكن عرض القرآن بصورة مرتبة أولى. لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان جبريل يعرضني بالقرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه بالقرآن مرتين. أكلي موسى: هل يلزم القضاء في شرب الماء والأذان يؤذن للفجر ظنا أن ذلك جائز؟ إذا كنت جاهلا وظننت أن ذلك جائز فلا إعادة عليك ولكن لا تعلم. السيد الشرفيني: كيفية صيام البلاد التي نهارها 21 ساعة؟ ما دامت الشمس تغرب ألزم بمتابعة الشمس فلا يفطر وهي مشرقة. زياء الدين سعد العبيدي: هل يجوز الرد على الإمام في المسجد إذا أخطأ ونصر مجرورا مثلا؟ إذا كنت لا تملك فتنة، وأن ما هناك إمام يسلم من نصب المرفوع أو رفع المكسور، ما يكاد أحد يسلم إلا القليل النادر. هل حضر زيد بن ثابت وغيره من الصحابة العرض الأخيرة؟ لا أعلم في ذلك أسانيد. هل يجوز الرد على الإمام في الصلاة إذا أخطأ؟ عفوا، ما حكم خروج المذي أثناء الصلاة؟ الصيام صحيح. ما حكم هل يجوز للمرأة الصلاة بالنقاب؟ يجوز. ما حكم ضم الذهب الذي لم يكن نصاب إلى الأموال النقدية؟ يلزم ضم الذهب إلى الأموال النقدية، لأن الأموال النقدية قيست على ذهب. أسئلة لك ميتر غريبة بعض الشيء، منوعة وغريبة، فما أدري من ميتر ومن أي بلاد حتى أستطيع أن أوجه النصيحة للأخ ميتر. إبراهيم بن محمد الإنبابي صاحب إنبابة: ما حكم الأموال؟ عفوا، ذهب سؤالك عني. أدهم: هل يجوز تأخير بداية الصيام ربع ساعة ونصف ساعة، لأن الصلاة فيها تقديم ربع ساعة ونصف ساعة؟ كنت تقضى الفجر آخر صلاة الفجر، آخر صلاة الفجر، حتى تتأكد من تبين من الخيط الأبيض من الخيط الأسود. مازن: ما حكم إزالة شعر الجسم؟ في ذلك تفصيل، هناك شعر تجب إزالته، هناك شعر لا تجوز إزالته، ففي تفصيل. زوجها طلقها وقال: إذا ما جئت يوم، قال: إذا ما جئت اليوم فلان وأنا كنت بغيب بلد ومريضة أن تطلق مني بالثلاثة، الوقع الطلاق أم لا؟ العلماء لهم في ذلك تفصيل من التفصيل أنه إذا كان ينوي الطلاق وقع الطلاق، إذا كان للتعديل كفر كفارة يمين، هذا تفصيل فريق كبير من العلماء. يقول حكم قول ربنا عايز، كلمة عايز قول الله يريد، يريد الله بكم اليسر، لم يقل الله عايز بكم اليسر، إنما يريد الله بكم اليسر. ما حكم التعامل في البورصة المصرية؟ تعامل مكروه مع البورصة في أي بلد لا مصرية ولا غير مصرية، التي تقول اسمها مسافرة. حكم زكاة الفطرة على جنين يا أحمد؟ لا يجب، أو ليس على الجنين زكاة فطر. ما حكم من شرب وقد بدا الأذان؟ إذا كان الوقت قد أذن له، إذا كان الوقت قد دخل والمؤذن منضبط، يعيد صوم هذا اليوم. هل البخور في نهار رمضان يفطر؟ لا يفطر. هل نقاط فرض؟ اختار ذلك. قال عليه السلام: المرأة عورة. الأجور الأعمال في رمضان تتضاعف، لا أعلم نصا في تضعيفها. أبو يوسف أو شريف، كل أسئلة تكررت: هل انكشاف العورة في الصلاة يبطلها وإن بدر بسترها؟ لا يبطلها. كان عمرو بن سلمة يؤم الناس وعمره 6 سنين، فكان يلبس ثوبا قصيرا، وكان إذا سجد مع رئيسته حتى قالت النسوة: غطوا عني إذ تصاحبكم، فاشتروا له ثوبا ولم يعد الصلوات أو لم تعد الصلوات. ما حكم تفريق صفوف المصلين في الصلاة بالحرم؟ السنة التقارب، الصلاة صحيحة على كل حال، لكن النظام ينبغي أن نقترب منه إلى سنة الرسول، ينبغي أن نقترب بنظام إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ترتيب الصفوف، لا نقترب من الناحية الإعلامية حتى يصور الحرم على إنه وإنه، ينبغي أن نقترب من سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ما حكم من أفطر في السفر فوصل عليه رمضان ولم يقضي؟ يقضي ما عليه ولو بعد رمضان. غريب الذي لقب نفسه بأسير المشاعر، لماذا تقول أسير المشاعر؟ لماذا يا أسير المشاعر؟ يقول: ظننتك تقول أنك أسير النصوص، كلام الله وكلام رسوله هو الذي يقودك، أما المشاعر لماذا يا أسير المشاعر؟ يعمل فيق وأصحاب العمل يخرجون وقت الصلاة في رمضان ويضيعون علينا أجر الجميع. أصحاب العمل يخرجون وقت الصلاة في رمضان ويضيعون لك أجرك إن شاء الله إذا كنت مضطرا. هل تجوز صلاة خلف الصوفية على حسب درجاتهم من التصوف؟ إذا وصلوا بتصوفهم إلى الشرك، قل: مدد يا بدوي، مدد يا إبراهيم يتسوقي، مدد يا رسول الله، كما يقول أحدهم أنه متوكل على الاثنين الحسن والحسين، فهذا كفر بالتالى عن الصلاة وراءهم. أما إذا كانوا فقط في بعض البدع في الطريقة التعبدية فالصلاة خلفهم جائزة مع الكرامة، لكن لا تترك كل جماعة. محمد ياسر: حكم إفطار مرضى وطفل عند شهران لا أن تفطر عليها القضاء، هل تجوز صلاة التراويح 4 ركعات تسليم واحدة؟ تجوز. هل يجوز للرجل وضع الأثر في الصلاة في رمضان؟ نعم يجوز. بلع النخامة في رمضان، بلع النخامة لا يفطر. أبي يريد أن يقدم لي في كلية الفنية العسكرية، وأنا في كلية الهندسة الآن، بما تنصحني؟ وأنا مطلق لحيتي. أنصحك أن تبقى في كلية الهندسة، هذه نصيحتي لك. يقول: كتاب فتح الباري ابن حجر ما رأيك فيه؟ كتاب فتح الباري كتاب نافع، ولكن تتقى آراؤه في الصفات والتصوفات، الشأن في شرح النووي للإمام، شرح مسلم للإمام النووي، تتقى التصوفات والأقوال في الصفات. هل العمل يفطر في رمضان؟ الأطر يفطر. أجبناك يا سين، أن الفطر لا النذر لا يفطر. بهذا القدر أجتدي سئلني الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم أيها الإخوة وأيها الأخوات المسلمين والمسلمات. سئلني الله لكم التوفيق والسداد وأن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يحفظ المسلمين في كل بقاع الأرض وأن يطهر المسجد الأقصى من اليهود الظالمين ومن أعوانهم. هذا ودائما وأبدا أذكر بتقوى الله سبحانه فهي وصيته الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله. وأحذر من المذاهب العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال. وأحذر من المذاهب المريقة كالتكفير والتشيع البغيض ورفض الخبيث والاعتزال والإرجاء والأشاعرة والمرجئة وغيرها من فئات الضلال. هذا أحذر المسلمين والمسلمات من المسلسلات القبيحة التي تكون في رمضان والتي تذهب بأجر الصيام وأجر القيام. أحذر المسلمين والمسلمات من ضياع الأوقات أمام شاشات التلفاز لمتابعة المباريات الأجنبية، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وأنت مسؤول عن عمرك وأوقاتك أيضا. فلا يسعدنا ولا يشرفنا ونحن نلقى الله أن تكون سجلت في صحائف أعمالنا ساعات ضيعت في متابعة المسلسلات أو متابعة المباريات، إنما يسعدنا أن تكون أوقاتنا بذلت في مرضاة الله في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما العبث فليس بمجد ولا نافع لا في دنيا ولا في آخرة. هذا وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. على المسلمين أن يقوموا بواجب الدعوة إلى الله ويعلموا الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأوصي حكام المسلمين بالتزام شرع الله سبحانه، فإنهم ليسوا بخير من داود، وقد قال الله لداود عليه السلام: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.